أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثالث في الكناية وتعريفها وأنواعها. انتهينا بحمد الله عز وجل من الباب الأول والثاني من علم البيان. الباب الأول كان في التشبيه وأقسامه، الباب الثاني كان في المجاز والاستعارة، والباب الثالث في الكناية وتعريفها وأنواعها. ما المراد بالكناية؟ الكناية في اللغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره. مثلا تقول ماذا؟ تقول فلان شيطان، تريد أنه هو شيطان، وإنما تريد داهية، واضح ولا؟ تقول فلان فرعون، تريد أنه طاغية. وأما في الاصطلاح، الكناية مصدر كنيت أو كنوت بكذا. إذا تركت التصريح به تترك أن تصرح أنه داهية أو طاغية. الكناية في الاصطلاح لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي. يمكن أن تريد المعنى الأصلي، يمكن فعلا هو فرعون، واضح ولا؟ فعلا هو شيطان من الشياطين. فلان طويل النجاب طويل السيف، يمكن فعلا هو طويل السيف، مو تقصد الكناية عن أنه طويل القامة. هذا تمام الكلام في تعريف الكناية، ما فيه شيء. أقرر سريع ونقرأ. الكناية أقسامها ثلاثة، أنواعها ثلاثة. النوع الأول كناية عن صفة. الآن الأمثلة كلها أقول لكم عن صفة، واضح ولا؟ وتوجد كناية عن موصوف. مثل شنو كناية عن الموصوف؟ تقول أبناء النيل، تقصد شنو؟ مصر موصوفة بأنها. وهكذا مثلا تقول ماذا؟ مدينة النور، تقصد باريس. فتأتي بالموصوف، تقول منبع النيل، تقصد شنو؟ السودان. أي كناية عن موصوف. تقول شيخ العراق أو شهيد العراق، تقصد فلان. والقسم الثالث من الكناية كناية عن نسبة. مثلا تقول الخيل معقود بنواصيها الخير، ناصية الخيل يعني رأس الفرس. أنت لما تقول الخيل معقود بنواصيها الخير، يعني الخير فقط في الرأس مو في كلها، نسبت الخير إلى الرأس، لكن الخير المقصود لكل الفرائس، واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يشرع في هذه الأقسام قسما قسما. أما القسم الأول وهو الكناية عن صفة، يقول هي على نحوين: كناية قريبة بحيث يكون الانتقال سريع، وكناية بعيدة بحيث ما يكون الانتقال سريع. هذا تمام الكلام في القسم الأول الكناية عن الصفة. القسم الثاني الكناية عن الموصوف نتكلم عنه. خلنا نقرأ هذا المقدار. حاول ننهي هذا البحث، ما في شيء ترى، حاول ننهي إذا قدرنا اليوم بعد نخلص علم البيان زين، يعني بإنهاء الباب الثالث ننهي علم البيان، وبالتالي الجزء الثاني ننهي في علم البيان، يبقى الجزء الثالث والأخير علم البديع. علم البديع سهل، ما في شيء، بحثنا اليوم بس قراءة، رب المطلب بينا. البحث الثالث في الكناية وتعريفها وأنواعها. الكناية لغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره. هذه الحاشية توضيح المقام، تقرونها ها واضحة، بنقرأها يلا على هوا كنجيت وقرأ سهلة هما. وهي مصدر كنيت أو كنوت بكذا إذا تركت التصريح به، واصطلاحا لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته، نحو زيد طويل النجاد يعني السيف. تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم، شلون طلعت الشجاع عظيم؟ لاحظ شلون انتقل، لأن سيفه طويل هو طويل، ولأن طويل هو شجاع، لأن عادة طويل شجاع، خاف الله، كل طويلين أهبال زين، وكل قصير فتنة كما يقولون، ما أدري صدق شديد. لاحظ زيد طويل النجاة، تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم، فعدلت عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها بشيء تترتب عليه وتلزمه تلازمه، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه السيف المحمول يعني، ويلزم من طول الجسم الشجاع عادة، فإذا المراد طول قامته، وإن لم يكن له نجاد سيف يعني، ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي. يمكن فعلا أن سيف طويل، مع أن قصير سيف طويل خط الأرض. ومن هنا يعلم أن الفرق بين الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز، فإنه ينافي ذلك، يعني إرادة المعنى الأصلي ينافي المجاز. نعم قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية، التفت، لكن لا لذات الكناية وإنما لخصوصية في الموضوع. فامتناع إرادة المعنى الأصلي لا للقرينة وإنما لخصوصيات في نفس الموضوع، كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، نريد كناية عن سيطرة الباري جل وعلا على السماوات، لكن يمتنع إرادة المعنى الحقيقي أن السماوات مطوية بيمين الله، لأن الله ليس له يمين ولا يسار، ما عنده إيد، فلخصوصية الموضوع هو أن الله عز وجل ليس بجسم، يمتنع إرادة المعنى الحقيقي لا لخصوصية القرينة. يقول نعم قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية لخصوص الموضوع، كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وكقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني ليس المراد بالعرش عرش الملوك المادي اللي يجلس عليه، المراد العلم، لأنه من خلال العلم تسيطر على شؤون المملكة، واضح ولا؟ كما أن الملك من خلال عرشه مقر مملكته يسيطر عليها، كذلك الكناية عن تمام القدرة وقوة التمكن والاستيلاء. وتنقسم الكناية بحسب المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة أقسام. واحد كناية عن صفة كما تقول هو ربيب أبي الهاول، تكني عن شدة كتمانه لسره، اسطورة في أبو الهول هذا طاح خشمه وسرقوا الفرنسيين يوم هجموا على مصر أيام نابليون، صدق يعني مصفى عايز الخشم ماله ودوا فرنسا، ما في خشم حل إلا في مصر. وتعرف كناية الصفة بذكر الموصوف ملفوظا أو ملحوظا من سياق الكلام، هني الموصوف أبو الهول ذكر ملفوظا أحيانا لا بالتلميح فيكون ملحوظ من سياق الكلام. ثانيا كناية عن موصوف كما تقول أبناء النيل، تكني عن المصريين ومدينة النور، يقولون ماء النيل يذهب الغيرة الله العالم، وماء الفرات ها يقوي الحنجرة، ذلك عرقش يقول يابا هذا صوت فراتي، يعني شارب من ماء الفرات زين حق الملا والخطيب. والله العالم صدق مصر. ومدينة النور تكنى عن باريس وتعرف بذلك الصفة مباشرة أو ملازمة، إما تعرف الصفة بالمباشرة أو بوجود الملازمة، ملازمة النور إلى باريس. ومنها قولهم تستغني مصر عن مصب النيل ولا تستغني عن منبعه، كنوا بمنبع النيل عن أرض السودان، لأن النيل ينبع من السودان وروح إلى مصر. ومنها قولهم هو حارس على ماله، كنوا به عن البخيل الذي يجمع ماله ولا ينتفع به، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء هذه القبضة. ومنها قولهم هو فتى رياضي يكنون به عن القوة وأهل مجرى، وهكذا أمثال كثيرة. ثلاثة كناية عن نسوة سيئة الكلام عليها فيما بعد، ذكرت لك الخيل معقود بنواصيها الخيل. فالقسم الأول الآن شنو؟ الخيل معقود بنواصيها الخيل. الخيل كل واحد، الخيل معقود بنواصيها الخير. القسم الأول، أيه القسم الأول؟ الكناية عن صفة، وهو الكناية التي يطلب بها صفة هي ما كان المكنى عنه فيها صفة ملازمة لموصوف مذكور في الكلام، الصفة المقارنة والملازمة. ولاحظ يا أخي لابد أن تكون الصفة دي مختصة، أما إذا صفة عامة ما تنتقل، واضح ولا؟ لأن الموصوف ملزوم والصفة لازم، فإذا هذا اللازم مختص بالملزوم تنتقل مباشرة إلى الملزوم، أما إذا الصفة عامة ما تنتقل. وهي نوعان، ألف كناية قريبة وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه والمنتقل إليه، نحو قول الخمساء في رفاء أخيها وصاخ رفيع العباد طويل النجاة ساد عشيرته أمردا. بعد ما تحتاج إلى وصائد كثيرة أدلة ولا ضاء وكناية بعيدة. وصائد وش قد؟ مثل زيد كثير الرماد. شنو شلون الوصائد متعددة لها؟ كثير الرماد يعني كثير الغبار، وكثير الغبار ليش؟ لأن خيول واجد تجي. وليش خيول واجد تجي؟ لأن شواء بعد واجد. وليش شواء واجد؟ لأن كرم واجد. واضح ولا؟ لاحظ وساط وش قد. وكناية بعيدة وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة أو بوسائط، نحو فلان كثير الرماد. كناية عن المضياف اللي يضيف الناس. والوساط هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة الإحراق، ومن كثرة الإحراق إلى كثرة الطبخ والخوض والخابز، ومنها من كثرة الطبخ والخابز إلى كثرة الضيوف، ومن كثرة الضيوف إلى المطلوب وهو المضياف الكريم. واضح مثل وشنو؟ والمعرس يبى عروس، والعروس تبى فلوس، والفلوس اللي يجيبونها إلى الجهان. القسم الثاني الكناية عن موصوف، الكناية التي يكون المكنى عنه موصوفا بحيث يكون إما معنى واحدا وإما معنى متعددا. لاحظ الحاشية رقم 2، أي يكون المكنى عنه فيها ذاتا ملازمة للمعنى المفهوم من الكلام. المهم إما كناية عن معنى واحد أو معنى متعدد. الآن دين لك واحد ومتعدد. المعنى الواحد يقول كموطن الأسرار كناية عن القلب، واضح ولا؟ ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار. رحمة الله على المحقق الأصفهاني صاحب هذا القصيدة الغراء في الزهراء سلام الله عليه، يقول فلما شربناها ودب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي إلى موطن الأسرار، يعني واش القى. واضح ولا؟ فهني كنا عن القلب وصول الشرب إلى القلب بموطن الإسرار. وإما مجموع معانين، يقول بحيث يكون إما معنى واحد وإما نجمع معاني كقولك جاءني حي مستوي القامة عريض الأظفار، ويجيب لك قصة وش طولها ومشيت وشفت نملة وافتريت عليها. كناية عن الإنسان لاختصاص مجموعة هذه الأوصاف الثلاثة به. كناية عن الإنسان، يقول يا أخي إنسان طويل القامة عريض، ما كنا لغز الألغاز من صور الكناية ترى. وناح الضاربين بكل أبيض مخذمي والطاعنين مجامع الأضغاني. بعض الحاشية يقول الضاربين منصوب بأمدح المحذوف، أصلها أمدح الضاربين إلا المفروض يرفعها الضاربون مبتدأ، الضاربين هني تقدير فعل محذوف. يقول الضاربين منصوب بأمدح المحذوف والأبيض السيل، والمخذم بكسر المخذم بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الذال المعجمتين، والأبغان المعجمتين يعني فيهم نقطة، والأبغان جمع ضغن وهو من طوى عليه الصدر من الحقد، كن الشاعر بمجامع الأبغان عن القلوب وهي لا كناية صفة ولا كناية نسبة بل هي كناية موصوف. ويشترط في هذه الكناية أن تكون الصفة أو الصفات مختصة بالموصوف ولا تتعدى ليحصل الانتقال منها من الصفات إليه إلى الموصوف. القسم الثالث الكناية عن نسبة لأمر قال سيأتي الكلام عليها، أكج الكلام ليش بفصل، لأن فيها إن شاء الله نتكلم عن عدة أمور ما يبقى لها شبعات، لأن إما ذو النسبة مذكور أو ذو النسبة غير مذكور. القسم الثالث الكناية التي يراد بها نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفيان، فيكون المعنى عنه نسبة، المكنى عنه نسبة وسندت إلى ما له اتصال به نحو قول الشاعر. أنا أقرأ لوضوح إذا هذا وقفني، يعني ما في شيء، يعني ما شفنا في مطلب هام. إن السماحة والمروءة والندى في قبضة ضربت على ابن الحشرج، في قبة أحسن أنت قبضة. الندى هو ما هو الندى؟ قطر الندى وبل الصدى. الندى يعني ماش المطر الخفيف. فقال هاي الأمور الثلاثة السماحة والمروءة والندى، الندى الكرم يعني كناية عن الكرم، كلها في قبة. هذه القبة، القبة يعني شنو؟ مو قبة يعني مالت مسجد أو ماتام، ها؟ لا، في قبة خيمة، الخيمة يقال لها قبة. في قبة ضربت على شنو؟ ابن الحشرج، يعني ابن الحشرج جامع لهذه الصفات. يبقى يقول لك اختصرها، هذا لا يقول فإن جعل هذه الأشياء الثلاثة في مكانه المختص به يستلزم إثباتها له، يعني إثبات هذه الصفات الثلاثة إلى منه؟ إلى ابن الحشرج، لأنه قال في قبة في خيمة ودي الخيمة مضروبة على منه؟ ابن الحشرج. هناك يضل الفضلالها، والكناية المطروب بها نسبة، يعني نسبة إلى أمور الثلاثة إلى ابن الحشرج. كبر اسم يخوف أذهب. إما أن يكون ذو النسبة مذكورا فيها كقول الشاعر اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه، بعض صرح به ذو النسبة هو له، هذه ترجع على الأبيات السابقة، هو نسبنا إليه اليمن والمجد. وإما أن يكون ذو النسبة غير مذكور فيها كقولك تعرض بها، تعرض البطالة. وش تقول له؟ الناس من ينفع الناس، كناية عن نفي الخيرية عن من لا ينفعهم. خير الناس خير ساقطة، خير الناس المفروض حتى تقدر تسويها الناس، الناس يعني الأوادم إلا ينفعون الأوادم. شديد يقول له تعرض به، يعني أنت مو آدمي، ما تنفع الناس مو آدمي. صير الناس من ينفع الناس، بس كأن المعروف خير الناس، كناية عن نفي الخيرية. بهذا اللفظ كناية عن نفي الإنسانية يعني أو الناسية يعني. بس حتى أون الناس من وينش؟ من أونس، يقولون الإنسان اشتق من الأنس لأنه يأنس بغيره، فإذا ما ينفع فلا أنس ولا خير في هذه الإنسانية بعد. المهم تأول تقدر تأولها، لكن الأنس خير الناس من ينفع الناس. شنو؟ في بطن الشاعر. ايه في بطن الشاعر لو في دبته لو في قلبه. زين. وتقسيم الكناية أيضا باعتبار الوسائط اللوازم والسياق إلى أربعة أقسام: تعريض وتلويح ورمز وإيماء. وهذه بلحاظ الوسائط، الآن أعرفهم واحد واحد. كل واحد يجيب التعريف اللغوي وتعريف الاصطلاحي، ما فيهم شيء، نقراهم يعني. أنا أقدر أقررهم إذا أضيع الوقت حق وش نقراهم درس قراءة. لا نختم الباب الثالث اليوم بعد علم البيان ننهي. وتقسيم الكناية باعتبار الوسائط اللوازم والسياق إلى أربعة أقسام: تعريض وتلويح ورمز وإيماء. إيماء يعني إشارة. واحد، فالتعريض لغة خلاف التصريح، يعني ما يقابل التصريح. واصطلاحا هو أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق، نحو قولك للمؤذي. يعني بعد ما في وسائط واجد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تعريضا بنفي صفة الإسلام عن المؤذي. وكقول الشاعر: إذا العرض لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقي. أي تعريض لأهمية صيانة العرض، ترى أهم شيء عرضك، ما عليك الناس يثنون عليك أو الفلوس. ثانيا، والتلويح لغة أن تشير إلى غيرك من بعد، هذا التلويح من بعدها تلوح بيدك. واصطلاحا هو الذي كثرت وسائطه من دون تعريض، بلا تعريض، نحو وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. شبه روحه بشنو؟ بالكلب الجبان. شبه روحه ها؟ لأن عند الكلب جبان. ها ها أحسن، مش استغفر الله. ها وإيش الفائدة إذا كلب جبان؟ يعني وإيش؟ عفية عليك. إذا كلب لا الشيطان باحد وطوط خيمته فكنا. الكلب الجبان كناية عن كثرة ماذا؟ حتى أن الكلب أنا شفت في الهند في بونا الكلاب هناك، الكلاب جبناء يهربون، مو هم ركضون وراك انت تركض وراهم، بس في الليل هذا، بس هناك ماكو، في فقر ما فيك. زين، كنا عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب، يعني كلبه جبان، كناية عن كثرة الزائرين والوافدين، وإلا لو كان كلبا هراشا ما حد يجي. مهزول الفصيل، الفصيل ها؟ كناية عن كثرة نقل الأغراض، نقل الأغراض لا طعام إلى مهزول الفصيل شدي يعني فصيل فصيلة بسبب نقل إلى هذا فصيلة. وش يعني فصيلة؟ فصيلة تبع الجمع شدي ربعها الفصيل. وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يعني رمضان سلام الله عليه، يقول كنت أتبع الرسول مثل ما الفصيل ابن الناقة يتبع شنو؟ أثر أمه. مهزول الفصيل يعني ضعيف، بعد ما يمديهم يسمنون بعد، إذا ربوا عنده أذلوا لا خلاص بعد، لكن لكثرة ما يذبح فيه ضعام. فإن الفكر ينتقل إلى جملة وسائط. شوف شلون نقلناك إلى جملة وسائط. بعد يا مولانا الثالث والرمز لغة أن تشير إلى قريب منك خفيتان، تشير بشنو؟ بنحو شفة أو حاجب، بس تحرك حجاتك أو تحرك شفة، ما تتكلم، تحرك الشفة، هذا واجب نسويها، هذا لو لا هذا رمز. واصطلاحا في اللغة، واصطلاحا هو الذي قلت وسائطه مع خفاء في اللزوم بلا تعريض، نحو فلان عريض القفاء او عريض الوسائط كناية عن بلادته وبلاهته، ونحو هو مكتنز اللحم كناية عن شجاعته. ما نستخدم احنا هالسوالف دي. ومتناسب الاعضاء كناية عن ذكائه، ونحو غليظ الكبد كناية عن القسوة ولم جرى. رابعا والإيماء والإيماء والإشارة هو الذي قلت وسائطه مع وضوح اللزوم بلا تعريض كقول الشاعر أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحولي. شفت شلون الفن؟ ما عرفت الفن الإشارة؟ يقول لك المجد ألقى رحله في وين؟ في آل طلحة. في وسائط لو لا؟ بس وسائط قليلة. ما دام ألقاها وما تحول يعني أهل بيت مجيد هذا لولا بيت هذا طلحة مو ذاك شي يقول النقائض. تعرف النقائض لولا؟ النقائض هي سجالات شعرية صارت بين الفرزدق وجرير والأخطل والبعيث أربعة بس أكثر شي صارت بين الفرزدق وبين الأخطل. طبعا الأخطل أموي زين أما فرزدق الفرزدق محسوب على أهل البيت. يقول الفرزدق إلى من بطول علشان نختم بعد هذا لكن لا بأس جت هذه. يقول لي الفرزدق خاطب الأخطل يقول لي إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول بيت بناه لنا المليك وما بنى سمك السماء فإنه لا يهدم كذا كذا. تعال شو يقول لي؟ يقول لي إن الورود لغيركم فترقبوا ورد العشاء إليه يخلو المنهل. عادة في بداية الصباح الناس كلها تروح تستقي فيصير غصة. يقول لا الأخطل أنت ما فيك شد أنتم مو أهل القوم مجد تروحوا من البداية انتظروا العشاء الغروب لما يتلوث النهر والناس تمشي ويخلو المنهل أنتم تروحوا. تعال رد عليه الأخطل قال شنو؟ إني وضعت على الفرزدق ميسمي الحديد المحمى وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل زين إلى آخره كناية عن كونهم أنجادا أجوادا بغاية الوضوح. ومن لطيف ذلك قول بعضهم مواقع هذا الشعر عجبني كلش في البعض ما يحتاج أشرحها بس أمشي أقرأ بواقع. سألت الندى المطر الخفيف سألت الندى والجود ما لي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤبدي وما بال ركن المجد أمسى مهدما. فقال أصبنا بابن يحيى محمدي فقلت فهل لا متما عند موته فقد كنتما عبديه في كل مشهدي. فقال أقمنا كي نعزى بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في بديع. شوف الشعر البديع والكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم فهو كالدعوة ببينة. يعني شوف سبحان الله تدعي كثير الرماد يعني تقول فلان كريم والدليل كثرة الرماد. واضح ولا؟ هذا فلان ما من أهل المجد والدليل أن المجد القرح له فهو كالدعوة ببينة. فكأنك تقول في زيد كثير الرماد زيد كريم لأنه كثير الرماد وكثرته تستلزم إلى آخره بعد كثرة الرماد كثرة الطبخ والخبز إلى آخره. كيف لا وأنها تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذكرها إما احتراما للمخاطب أو للإبهام على السامعين. هاي كلها أغراض الكناية احترام المخاطب إبهام على السامع النيل من خصمه دون أن يدع له سبيلا عليه أو لتنزيه الأذن عما تنبو عن سماعه ونحو ذلك. تنبو يعني تنأى ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية. تمرين آخر شوفوا بلاغة الكناية. يلا نقرأ هذا شو نسوي بعد هذا كل قراءة الذي بلاغة الكناية قراءة. وأثر علم البيان في تأدية المعاني، هذا هم قراءة يكون مسك الختام في علم البيان. بلاغة الكناية شنو بلاغتها؟ بلاغة الكناية أنها ماذا؟ في صور كثيرة تعطيك الصورة بالدليل، هذا وجه من وجوه بلاغة الكناية، كأنها دليل على الدعوة. بعد من أسرار الكناية تجسد لك المعنى في أمر حسي، الأمر المعنوي تلبسه قالبا حسيا. بعد من خواص الكناية تمكنك أن تشفي غليلك من خصمك تعريب. يلا نقرأ هذا، هذا أهم المطالب، الباقي كله قراءات. بلاغة الكناية، الكناية مظهر من مظاهر البلاغة وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته. والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، هذا أول سر من أسرار الكناية. والقضية تعطيك إياها وفي طيها برهانها كقول البحتري في المديح: يغضون فضل اللحظة من حيث ما بدا لهم عن مهيب في الصدور محببه، فانه كنا عن اكبار الناس للممدوح وهيبتهم اياه بغض الابصار الذي هو في الحقيقه برهان على الهيبه والاجلال. ينحنون امام خاشعين، وتظهر هذه الخاصه جليه في الكنايه عن الصفه والنسبه. اي صفه تعطيك الحقيقه مصحوبه بالدليل، اكثر شفوان كنايه عن الصفه والنسبه. ومن أسباب بلاغة الكنايات هي السر الثاني للبلاغة، أنها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات. ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو لليأس ظهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا. فمثل كثير الرماد في الكناية عن الكرام ورسول الشرف الكناية عن المزاح، وقول البحتري: أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، وذلك في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة. كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة تشاهدها فترتاح نفسك إليها. واضح ولا؟ بعد ومن خواص الكناية خاصية ثالثة، ومن خواص واجد تقدر تجيب، أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك من غير أن تجعل له إليك سبيلا ودون أن تخدش وجه الأذاب، وهذا النوع يسمى بالتعريض. مثاله قول المتنبي في قصيدة يمدح بها كافورا، كافور الأخشيدي، ويعرض بسيف الدول. كان أول شيء كله يمدح سيف الدولة، تعال اختلفوا يا هرى وراح لكافور الأخشيدي، لكن تأذه المتنبي يعني يبين يمدح كافور عن مضض. أحنا هذا يمدح كافور وذمشنه سيف الدولة. يقول: رحلت فكم باك بأجفان شادن. يقول أنا رحلت عن منو؟ عن سيف الدولة. فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغمي. ضيغم منو يقصد هنا؟ لاحظ الحاشية، يقول: الشادن ولد الغزال والضيغم الأسد، أراد بالباكي بأجفان الشادن المرأة الحسناء، وبالباكي بأجفان الضيغم الرجل الشجاع. يقول: كم من نساء ورجال بكوا على فراقي وجزعوا لارتحالي. الله الله زين. وما ربة القرط المريح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمصمي. الحاشية رقم، يقول: القرط ما يعلق في شحمة الإذن له التركية، والحسام السيف القاطع، والمصمصم الذي يصيب المفاصل ويقطعها. يقول: لم تكن المرأة الحسناء بأجزع على فراقي من الرجل الشجاع. ايه ابو الغيرة والحمية. فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرته، ولكن من حبيب معمم. هذا حبيب معمم يشير الى منه سيف الدولة يعرض به، يقول: شوف انا النسوان حزنا علي والشجعان ازن من هذا، لكن انت شنو؟ انت حبيب لكن معمم. رمى وارتقى، الآن قاعد يذمه. رمى وارتقى، رمي ها؟ رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. أراد يعني أن يكسر كف القوس والسمي. إذا ساء لاحظ حكمتها، إذا ساء فعل المار ساءت ظنونه. سيف الدولة يقول بما أن خبيث السريرة سبحان الله، وإن كأنك شمس حنوة. إذا ساء فعل المار ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، ما أن تعود يتوهم وظن بالنصر من السوء يصدق. يقول فإنه كنا عن سيف الدولة أولا بالحبيب المعمام المعمعام، وأنا آخر كلمة في الشطر الثاني من البيت الثالث. ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه من شيمة النساء، ثم لامه على مبادهته بالعدوان، ثم رماه بالجمل لأنه يرمي ويتقى الرمي بالاستتار خلف غيره، على أن المتنبي لا يجاري على الشر بمثله، لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوى قديما يكسر كفه وقوسه وأسهمه إذا حاول النضال. ثم وصفه بأنه سيء الظن سيف الدولة بأصدقائه، لأنه سيء الفعل كثير الأوهام والظنون حتى لا يظن أن الناس جميعا مثله في سوء الفعل. المهم شيء المتنبي شيعي، سيف الدولة شيعي، أبو فراس الحمداني شيعي، بس أبو فراس متدين، فراس الحمدان مو مثل ما يصورون في بعض الكتب هي قرقويه ومحبوبه وغير الهرام هذا، لا أبو فراس الحمداني معروف. وأما المتنبي هذا يمدح حق الفلوس، أصلا تدري ليش سموه متنبي؟ ادعى النبوة، ادعى النبوة في صغيرة سموه متنبي. لكن عند الشعر بديع على كل الحكمة، وأنا وصلنا. فانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا النيل كله من غير أن يذكر من اسمه حرفا، بس قال حبيب معمم معمعم، يلا معمم يلا. وهذا ومن أوضح مميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تصيغ الأذان سماعه، ومثلة ذلك كثيرا جدا في القرآن الكريم وكلام العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشعر، ما يجيبون يعني اسم المرأة كناية عنها البيضة والشعر. من بداية الكناية قول لبعض العرب ألا يا نخلة من ذات عرق، النخلة يقصد المرأة مرتها، من ذات عرق بعد معروف ذات عرق ميقات أهل العراق، عليك ورحمة الله السلام، فإنه كنا بالنخلة عن المرأة التي يحبها، عن البلاغة الواضحة بتصرف. الآن هذا أثر علم البيان في تأدية المعنى، كلنا قلنا من وين؟ من البلاغة الواضحة بتصرف، يعني شنو التصرف؟ بعض الكلمات يشيلها يعدها مني يختصر. هذا أثر علم البيان في تأدية المعاني، تدري وش بيقول لك؟ خلاصها على قول الذاك، هذه الكتب كلها ما يعرف وش تقول. قال يا رجال صير خوش آدمي، بس قال بقى ما احتاج لها الكتب، كلها تقول يا رجال صير خوش آدمي صير زين خلاص. هذا أثر علم البيان في يقول لك انت الحين درست علم البيان وعرفت انه الفكرة تستطيع ان تبينها بعدة صور، اما تجيبها بدون تشبيه، واما تجيبها بالتشبيه، واما تجيبها باستعارة، واما تجيبها بكناية، واما تجيبها بمجاز مرسل، واما تجيبها بمجاز عقلي، وا وا وا وا هذا الهولة. ثم يضرب لك فور اكزامبل مثال، يقول لك انا بجيب اليك 14 صورة الى شنو؟ الى الكرام. انا بنسب الكرام 14 مرة، عرفت الهولة؟ نقرأ سريع لما جزل وعك، وإلا هو ما في شيء يعني نقرأ. اعتبر انه شنو الدرس انتهى، يلا نقرأ هذا سريع ما في شيء. يجيب 14 صورة الى شاعر كلهم للكرم، كل واحد يصور غير، واحد يستعمل تشبيه، واحد استعارة، واحد كناية، واحد مجان. اثر علم البيان في تأدية المعاني ظهر لك من دراسة علم البيان ان معنى واحد يستطاع اداؤه باساليب عدة وطرائق مختلفة، وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه والاستعارة أو المجاز المرسل أو المجاز العقلي أو الكناية، فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول شوف الآن هذا كلام بس ما في تشبيه، يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنعون، وليس بأوسع في الغناء ولكن معروف وأوسع. وهذا كلام بليغ جدا مع أنه لم يقصد فيه إلى تشبيه أو مجاه، وقد وصف الشاعر فيه ممدوحه بالكرم له جعفر، وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغلى منهم ولا بأكثر مالا. هذا صورة. صورة ثانية، وقد يعتمد الشاعر عند الوصول الكرم إلى أسلوب آخر فيقول: كالبحر إذا شبه كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا. فيشبه الممدوح بالبحر ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. أو يقول، هذه صورة ثالثة: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. فيدعي أنه البحر نفسه وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء المماثلة الكاملة. أو يقول، هذه صورة خامسة: على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قمة الجبل، قمة الجبل ما تمسك ماء. فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة، ولا يجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه، فإنه ادعى أنه لعلو منزلته انحدر المال من يده وأقام على ذلك برهان. تشبيه ضمني ما يبين المشبه من المشبه به. فقال: وكيف تمسك ما عن قنة الجبل، قنة الجبل القمة. أو يقول، سورة أخرى 14 سورة: جرى النهر حتى خلته منك أنعما تساق بلا ظن وتقطع بلا مني. أنعما يعني شنو؟ غنم كلب بلاش الجيب، لا كمن ولا شيء، وخلنا نروح له. فيقلد التشبيه زيادة في المبالغة وافتنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض. أو يقول، كأنه حين يعطي المال مبتسما، الله يعطي المال وهو مبتسم، وين راح أهل وادر؟ كأنه حين يعطي المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق، تهمي يعني تسير وتأتلق تلمع. شنو ذاك يقول له العربي؟ يقول إلى الخادم ماله: اذهب وحن في الصحراء فإذا جئتني بضيفا فأنت حر لوجه الله. شو شنو الكرم من وقره؟ يلا زين. فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو يجود ابتسامة السرور تعلو شفتيه. أو يقول: جادت يد الفتح والأنداء باخلة وذاب نائله والغيث قد جمدا. فيضاهي بين جود الممدوح والمطر، المطر جمد وهذا جوده ما جمد، يقول له. ويدعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت الأنواء أو جمد المقاطر المطر. أو يقول، هذه صورة أخرى: قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده، لا تعرضن لجعفر متشبها ها بندى يديه. فلست من أنداده، أنت مو من أمثال جعفر، لا إله إلا الله. فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية. من ذلك يقولون أفضل الشر شنو؟ أكذبه. إذا في شرخ زائد يصير تمام بتفضيل جودي صاحبي على جود الغيم. ولا يكتفي بهذا، بل تراه ينهى الصحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه لأنه ليس من أمثاله ونظائره. أو يقول، وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. لا إله إلا الله. يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة، فينزع في وصف الممدوح بالكرام إلى الاستعارة التصريحية، والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه، والمبالغة فيها أعظم أثرها في النفوس أبلغ. أو يقول: دعوت ندا دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله، كيف آمل فيه يعني. فيشبه ندا ممدوحه وإحسانه بإحسانه، ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه، وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها. أو يقول: ومن قصد البحر استقل السواقية. فيرسل العبارة كأنها مثل، ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو دونه، كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول. فيعطيك استعارة تمثيلية لها روعة وفيها جمال، ويفوق ذلك تحمل برهانا وعاصلك دعوة وتأييد الحال الذي يدعيها. أو يقول: ما زلت تتبع ما تولي يدا بيدا، ما زلت تتبع ما تولي يدا بيدا حتى ظننت حياتي من أياديك من أنعمك عليه. فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل ويطلق كلمة يد ويريد بها النعمة، لأن اليد آلة آلة النعمة وسببها. ويقول أعاد يومك أيامي لنظرتها واختص جودك من فقري وإعساري، كلش طرر هذا. فيسند الفعل إلى اليوم إلى الجود على طريق المجاز العقلي، طريقة المجاز العقلي. أو يقول فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير، فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه بالدعاء أن الجود يسير معه دائما، لأنه بدل أن يحكم بأنه كريم ادعى أن الكرم يسير معه أينما ساء. يعني الكرم يتشبث به، ولهذا الكناية من البلاغة والتأثير في النفس، وحزن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب الكلام. فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم ب14 أسلوبا، كل له جماله وحزنه وبراعته، ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى شو ما جد. فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد، ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها، ولكننا لم نقصد إلى الإطالة. بارك الله فيك، ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهرا، وستدهش للمدى البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي والإبداع في صوغ الأساليب عن البلاغة الواضحة بالتصرف. انتهينا بحمد الله عز وجل من الباب الثالث الكناية، وبالتالي انتهينا من علم البيان. علم البديع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.